أنزل علينا رحمة من عندك تغفر بها ذنوبنا وتلم بها شعثنا وتنفس بها كروبنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وحقق لكل منا في هذه الليلة ما رجاه وبلغه من خيري الدارين مناه يا من لا يخيب من دعاه يا من لا يخيب من دعاه يا من لا يخيب من دعاه. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا من لا ينقصك سائل ولا يحفيك نائل. اللهم يا من يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء يا من خزائنه ملآ لا تغيظها النفقة نسألك اللهم أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تكفر عنا سيئاتنا وأن تصلح لنا أزواجنا. اللهم أقر عيوننا بصلاح أنفسنا وصلاح أزواجنا وصلاح ذرياتنا وصلاح علمائنا وصلاح حكامنا وصلاح عامة المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم جللنا رحمتك ورضوانك وأنزل علينا سكينتك واجعلنا ممن تباهي بهم ملائكتك واجعلنا ممن تباهي بهم ملائكتك واجعلنا ممن تباهي بهم ملائكتك واجعلنا ممن تقول لهم انصرفوا مغفورا لكم فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم ومن كان من الحاضرين أو الحاضرات مقترفا لمعصية من المعاصي اللهم فمن عليه بالتوبة النصوح اللهم من عليه بالتوبة النصوح اللهم من عليه بالتوبة النصوح يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للحاضرين والحاضرات اللهم ارفع درجاتهم اللهم كفر سيئاتهم اللهم اغفر ذنوبهم اللهم اقض ديونهم اللهم استر عيوبهم اللهم اخلص نياتهم اللهم اصلح ذرياتهم اللهم وبلغهم مناهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول لنا ولا قوة إلا بك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم فها نحن عبادك نرفع أيدينا نستنطر رحمتك ونقرع بابك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم جازهم خيرا وما جزيت محسنا على إحسانه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم احشرنا في زمرته وتحت لوائه، وأوردنا حوضه واسقنا منه مشربا رويا هنيئا يا كريم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله رضا نفسه، سبحان ذي العزة والجبروت الحي الذي لا يموت، سبحان من خضعت لعظمته النقاب وذلت لجبروته الصعاب، سبحان رب الأرباب، سبحان الملك الوهاب، سبحانك وبحمدك، سبحان الله العظيم، سبحانك لا إله إلا أنت، إنا كنا من الظالمين، سبحانك لا إله إلا أنت، إنا كنا من الظالمين، سبحانك لا إله إلا أنت، إنا كنا من الظالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي جعل الصيام جنة وسببا موصلا إلى الجنة. الحمد لله الذي أرشدنا إلى خير طريقة وأقوم سنة تفضلا ومنة. الحمد لله الذي هدانا للإسلام والإيمان وهذب أخلاقنا بالقرآن وسنة سيد الأكوان. الحمد لله المحمود بكل لسان المعبود في كل زمان. الحمد لله النافذ أمره الدائم بره الشديد بطشه وقهره الواجب حمده وشكره، لا يرجى إلا نفعه ولا يخاف إلا ضره، فتبارك اسمه وجل ذكره. الحمد لله غفار الذنوب وستار العيوب وكشاف الكروب وعلام الغيوب. اللهم لك الحمد كله، لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا هادي لما أضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا مقرب لما باعدت ولا مباعد لما خربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحون ولا يزول. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما أعطيتنا ومن شر ما منعتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. إلهنا أنت أحق من ذكر وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك، والفرد الذي لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك. لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك. وأخذت بالنواصي وأجلت الآجال، والسر عندك علانية. نسألك بنور وجهك، نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض، وبكل حق هو لك وبحق السائلين عليك، أن تقبلنا في هذه الليلة، وأن تجيرنا من النار بقدرتك، وأن تدخلنا الجنة برحمتك. إلهنا لا إله إلا أنت، إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطية. لا نثق إلا برحمتك فاغفر لنا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان من يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. سبحان من حجابه النور، سبحان من قلوب العباد ونواصيهم بيده، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. سبحان الملك الذي بدأ الدنيا ولم تكن شيئا ويعيدها كما بدأها. سبحان الذي لا يتعاظمه ذنب أن يغفره ولا حاجة أن يعطيها. سبحان الذي لو سأله أهل سماواته وأرضه وإنسهم وجنهم وحيهم وميتهم ورطبهم ويابسهم، وأعطى كل واحد منهم، ما نقص ذلك من ملكه شيئا. فسبحان من وثقت بعفوه هفوات المذنبين فوسعها، وطمعت بكرمه آمال المحسنين فما قطع طمعها، وخرقت السبع الطباق دعوات التائبين والسائلين فسمعها. اللهم اجعل قلوبنا مملوءة بحبك، وألسنتنا رطبة بذكرك، ونفوسنا مطيعة لأمرك، وارزقنا الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة. الحمد لله الحليم العظيم القدير، الحمد لله العزيز الحكيم اللطيف الخبير، الحمد لله الرحمن الرحيم السميع البصير، لا إله إلا هو إليه المصير. الحمد لله الذي توحد بالملك والملكوت، وتفرد بالعظمة والجبروت، لا يتغير ولا يموت. الحمد لله الذي أمرنا بطاعته ونهانا عن معصيته. الحمد لله الذي وعد الصالحين بجنته ومستقر رحمته. الحمد لله على عفوه وعافيته ومعافاته الدائمة في الحال والمال والمآل. اللهم إنا نسأله ذلك، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال، وخروج النساء عن طاعة الرجال. الحمد لله الذي لا يدوم غيره، ولا يرجى إلا خيره، ولا يخشى إلا ضيره، ولا يعول إلا عليه، يبدئ ويعيد. الحمد لله الواحد في جلاله وقدسه، القادر العليم بأحوال جنه وإنسه، الحمد لله الدائم بصفاته القائم بذاته المعروف بعظيم آياته الموصوف بكريم هباته العادل الحكيم بتصرفاته. الحمد لله الآمر بالعمل سبحانه قسم الرزق وقدر الأجل له الحمد على ما حصل. الحمد لله العظيم شانه العزيز سلطانه الدائم بره وإحسانه. الحمد لله الذي لا يقول إلا حقا ولا يعد إلا صدقا. نحمده تعالى تعبدا ورقا ونشكره عملا ونطقا. الحمد لله الهادي إلى سبيله. الحمد لله الذي بين السبل وأرشدنا بالرسل ورفعنا بالقرآن إلى أعلى المثل. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وزينه بالعقل وشرفه بالإيمان وميزه بالعقل واللسان. الحمد لله رب العالمين. اللهم يا رحمن يا رحيم يا ودود يا ودود يا ودود نسألك أن تمن على الأموات المؤمنين بمنك وكرمك. اللهم أحسن على محسنهم. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا. اللهم انقلهم من ضيق اللحود ومواضع الدود إلى جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود. اللهم يا حي يا قيوم اجعلهم في بطون ألحادهم مطمئنين وبجودك واثقين وإلى أعلى درجاتك سابقين. اللهم اخصص من بينهم آباءنا وأجدادنا والبنين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا إذا درس قبرنا ونسي اسمنا. اللهم ارحمنا إذا انقطع ذكرنا فلم يذكرنا ذاكر. اللهم ارحمنا في حلول دار البلاء وطول القامة بين أطباق الثرى. اللهم ارحم ذل مقامنا يوم العرض عليك وثبت عنا الضراب جسر جهنم مزلة أقدامنا. اللهم نجنا من كرب يوم القيامة وأهوال الطامة وبيض وجوهنا وبيض وجوهنا وبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم إنا نسألك الكرم والرحمة ونعيم البرزخ لعلمائنا ومشائخنا الأموات. اللهم جازهم عن المسلمين خير الجزاء. اللهم أفض عليهم من بحر جودك وكرمك. اللهم يا من خلقتنا من نفس واحدة فمستقر ومستودع نسألك أن تحفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين. ونسألك أن ترفع مقام الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر من الهيئات والمتطوعين. اللهم احفظهم جميعا بحفظك واكلأهم بعينك. اللهم كن سمعهم الذي يسمعون به وأبصارهم التي يبصرون بها وأيديهم التي يبطشون بها وأرجلهم التي يمشون عليها. فاجعل من فوقهم نورا وعن أيمانهم نورا وعن شمائلهم نورا واجعلهم نورا يا نور السماوات والأرض. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم عاد من عاداهم، اللهم عاد من عاداهم وحارب من آذاهم. اللهم لا تجعل لفاجر عليهم يدا. اللهم من عادى أولياءك ودعاتك، اللهم من عاداهم وآذاهم بيده أو لسانه أو قلمه ولم ترد له هداية، اللهم فسلط عليه الديون القاهرة والأمراض الفتاكة. اللهم ضيق عليه معيشته وشدد عليه ميتته. اللهم ضيق عليه معيشته وشدد عليه ميتته وافضحه في الدنيا قبل الآخرة. اللهم اللهم اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا ملك الملوك، يا من يقول للشيء كن فيكون، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا من له العزة والجلال، يا من له القدرة والكمال، يا من هو الكبير المتعال، نسألك اللهم عزا ورفعة للإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك النصر والتمكين لأوليائك. اللهم كما نصرت نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، كما نصرت نبيك في بدر وأحد والأحزاب، اللهم فانصر المجاهدين الذين يجاهدون لنصر دينك وإعلاء كلمتك يا رب العالمين. اللهم إن نواصينا بيديك وأمورنا ترجع إليك وأحوالنا لا تخفى عليك، إليك نرفع بثنا، إليك نرفع حزننا، إليك نرفع شكايتنا، إليك اللهم نشكو ظلم الظالمين وقسوة الفاجرين وتسلط الخونة المجرمين. اللهم إليك نشكو ظلم النصارى الحاقدين واليهود الخائنين، ونشكو إليك حرب العلمانيين والرافضة الملحدين. اللهم آذنهم بحربك وأنزل عليهم عقوبتك وشدد عليهم وطأتك ومزقهم تمزيقا. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد، إلهنا إلهنا ومولانا، إلهنا من للشيوخ المستضعفين، إلهنا إلهنا من لليتامى والذكال المقهورين، إلهنا من لإخواننا المأسورين، إلهنا من لدعاتنا المصلحين ليس لهم إلا أنت. ليس لهم إلا أنت ناصرا ومعينا، فانصرهم وأعنهم، وليس لهم إلا أنت راحما ورحيما، فارحمهم برحمتك وليس لهم إلا أنت ملجأ وملاذا، فأنت الملجأ والملاذ، وأنت المعين، وأنت النصير، وأنت الودود، وأنت الرحيم، وأنت القدير. اللهم اللهم يا منقذ موسى من فرعون، ويا منقذ البيت العتيق من أبرهة، ويا منقذ يونس من بطن الحوت، أنقذ الأقصى من قبضة اليهود، وخلصه من كل كافر جحون، وفكه من كل طاغوت من طواغيت العباد. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعله في حيرة من أمره. اللهم اقذف الإيمان الكامل واليقين الصادق في قلوب ولاتنا وولاة أمور المسلمين. اللهم حبب إليهم الصالحين من عبادك، وبغض إليهم أشرار خلقك، واجعلهم نصرة لدينك وحربا على أعدائك. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد. إلهنا نحمدك ونشكرك على الدوام كثيرا، أعطيتنا خيرا كثيرا، وصرفت عنا شرا كثيرا، فسبحانك من إله غفور رحيم، تسمع خفي الصوت ولطيف الكلام، وترى ما في داخل العروق وبواطن العظام. نسألك اللهم أن تعتقنا من رق الذنوب، اللهم أعتقنا من رق الذنوب، وخلصنا من شر النفوس، وأذهب عنا وحشة الإساءة، وطهرنا من دنس الذنوب، وباعد بيننا وبين الخطايا، وأجرنا من الشيطان الرجيم. اللهم طيبنا للقائك، وأهلنا لولائك، وأدخلنا مع المرحومين من أوليائك، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين. اللهم أعطنا من الخير فوق ما نرجو، واصرف عنا من السوء فوق ما نحذر. اللهم علق قلوبنا برجائك، واقطع رجاءنا عمن سواك. اللهم إنك تعلم عيوبنا فاسترها، وتعلم حاجاتنا فاقضها، كفى بك وليا وكفى بك نصيرا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بنور قدسك وعظيم بركتك وعظمة طهارتك وبركة جلالتك. اللهم أنت غياثنا فبك نستغيث، وأنت ملاذنا فيك نلوذ، وأنت عيادنا فبك نعوذ. يا من ذلت له رقاب الجبابرة وخضعت له أعناق الفراعنة، اللهم بعلمك الغيب، اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك، ونسألك الشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم يا حي يا قيوم، وفقنا لقول الحق واتباعه، وخلصنا من الباطل وابتداعه، وكن لنا مؤيدا، ولا تجعل لفاجر علينا يدا، واجعل لنا عيشا رغدا، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا، وارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا وشفا من كل داء، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا مكثرين لذكرك، مؤدين لحقك، حافظين لأمرك، راجين لوعدك، راضين في جميع حالاتنا عنك. اللهم أقبل علينا بحنانك وعطفك، وخصنا بأمنك ومنك، ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا، اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، اللهم في هذه الليلة المباركة، اللهم يا حي يا قيوم يا كريم يا جواد، اللهم من أنفق ماله في سبيلك ولخدمة دينك، اللهم فبارك له في ماله، واحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وشماله، اللهم أصلح له نفسه وأهله وولده، واجعله سعيدا في دنياه وآخرته. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد، اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا سميع الدعاء، نسألك اللهم رحمة من عندك، نسألك رحمة من عندك على عامر هذا المسجد خاصة، وعمار بيوتك عامة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد، اللهم لك الحمد على ما يسرت من صيام رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. اللهم اجعلنا ممن صام الشهر وأدرك ليلة القدر، اللهم أنزل علينا من بركات السماء، اللهم أنزل علينا من بركات السماء ما تقر به عيوننا وتثلج به صدورنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا، غدقا مجللا نافعا غير ضار. اللهم اجعل ما أنزلته خيرا ومتاعا لنا إلى حين. اللهم أسقنا الغيث، اللهم أسقنا الغيث، اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا جميعا رحمة من عندك، ترحم بها شيوخنا، وتهدي بها شبابنا، وتحفظ بها نساءنا، وتقضي بها ديوننا. اللهم يا حي يا قيوم يا غفور يا رحيم، يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا من لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. اللهم من كان مبتلا بأكل الربا فأنقذه منه، ومن كان مبتلا بالزنا فخلصه وجنبه الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم من كان مبتلا بالعقوق وقطيعة الرحم، اللهم ألن قلبه، اللهم اشرح صدره، اللهم ارزقه برا وصلة. اللهم من كان مبتلا بشرب الدخان، اللهم بغضه إليه. اللهم من كان مبتلا بحلق اللحى، اللهم فهده، اللهم فاهده لعفائها. اللهم من كان مبتلا ببغض الأخيار والدعاة والخطباء، اللهم فأصلح قلبه، اللهم أصلح قلبه. اللهم من كانت مسخطة لزوجها، اللهم فاهدها لإرضائه. اللهم من ابتليت بالخروج إلى الأسواق، اللهم فارزقها القرار في بيتها. اللهم يا حي يا قيوم، اجعل عبادك هؤلاء من أهل الجنة، اللهم اجعلهم من أهل جنتك. اللهم أفض عليهم من بحر جودك وكرمك. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم أحيهم مسلمين وتوفهم مسلمين، وابعثهم مع الصالحين، وارفع مقامهم في الفردوس الأعلى مع النبيين، إنك على كل شيء قدير. اللهم عمني معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تقر عيوننا بصلاح أنفسنا وآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا ومشائخنا. اللهم جاز عنا مشائخنا بأحسن الجزاء، اللهم جازهم عنا بأحسن الجزاء. اللهم من كان منهم حيا فمتعه متاعا حسنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه متاعا حسنا. ومن قبضت روحه واخترته، اللهم فاغفر له وارحمه. اللهم ثبتنا جميعا على قولك الثابت إلى يوم لقاك. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لهم، اللهم ارفع مقامهم في دنياك وآخرتك يا كريم. اللهم نصبنا أقدامنا، ومددنا أيدينا، ووقفنا بين يديك منة منك وتكرما، فبرحمتك استجب دعاءنا، فبرحمتك استجب دعاءنا، وبلغنا منانا، واجعل لنا أوفر الحظ وأجزل النصيب من ليلتنا هذه ومن شهرنا هذا. اللهم تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عسى الله أن ينفعنا بما سمعنا. وأخيرا، إخوانكم في مؤسسة أحد الإسلامية يرجون منكم السماع عن الإطالة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.